لا سمحت الشيخ، السؤال يقول انه الان يحدث في اغلب المساجد تاخير صلاه العصر وصلاه الفجر، ويستدل البعض بحديث اسفروا بالفجر فانه اكمل الاجر. ما ادري ما تعليقكم على هذا. طيب والعصر وش الدليل؟ العصر يقول انه يحتاج ان الناس ينامون، ياتون متعبين من الدوام ولذلك حتى يدرك الصلاة. القاعدة الشرعية التي تدل عليها السنة أن الأفضل تقديم الصلاة الصلوات الخمس كلها إلا العشاء، فالأفضل تأخيرها ما لم يشاء، وإلا الظهر في شدة الحر. الفجر ورد حديث في صحته نظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتأخيرها في ليالي الصيف الليالي القصيرة، وبتقديمها في ليالي الشتاء كالعادة. وأما حديث أسفروا بالفجر وما أشبه ذلك فالمعنى له أحد معنيين، إما أن المعنى لا تتعجل فيها حتى تتيقن الإسقاط، أو المعنى أطيلوا القراءة فيها حتى ينتشر الإسفار ويتبين.